الآن القسم بالله سبحانه وتعالى، القسم بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. نسبة بعض أفعال الله سبحانه وتعالى إلى بعض صفاته كما هنا، التوفيق والقبول لله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ووفق الخلق ولكن الله يهدي من يشاء، من يوفق ويجعل الإنسان يذعن ويقبل من الله سبحانه وتعالى لا من غيره، ولذا نفاه عن أشرف خلقه. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ليدخل في هذا النفي. فالهداية المنسوبة إلى القرآن لا شك أنها هداية دلالة وإرشاد، ما في إشكال، لكن بقية النوع الثاني دلالة والقبول، القبول والإذعان، قالوا هذه منفية عما سوى الله سبحانه وتعالى. نعم. ما نقول الله يدخل الجنة برحمته ويأتي برحمته وينتقل من أو يدخل الكافر النار بانتقام، يهدي المؤمن بكلام، يهدي المؤمن كلام، لكن من الذي هدى المؤمن؟ كلام الله أو الله سبحانه وتعالى؟ في شيء؟ نعم. يهتدي، يهتدي بلا شك، لكن هداية دلالة بمعنى أن القرآن دله والله وفقه، الله سبحانه وتعالى موفق أولا وآخرا. لكن هل نقول أن مثل هذا مثل القسم يجوز أن يقسم به؟ نعم. على كذا يكون القرآن كأي كلام صحيح يدل على الحق، أي كلام يشتري الحق يهدي دلالة الإشهاد، وكذلك القرآن من حيث معنى يهدي، ما صار ميزة لكلام الله، لنقصد أن كلام الله له ميزة بلا شك أن له ميزة، والله سبحانه وتعالى يوفق من أتنا بكتابه، هذا ما فيه إشكال. لكن هل الذي وفقه الكتاب أو الله سبحانه وتعالى بكتابه؟ كما أنه أدخل المؤمن الجنة برحمته، بركة في ذات الكلام، بركة في الكلام ذات كمان يشكل. فالموضوع دقيق يا أخوان، ما هو نعم. صح أن ينسب التوفيق والإلهام إلى كلام الله، صح أن يدعى يدعى كلام الله، قال يا كلام الله يهديه. ايه دعاء الصفة معروف عندهم، دعاء الصفة معروف عندهم. نعم. السنة يقرأها قد يقرأ القرآن ولا يوفق، هاي إذا لم يرد الله له التوفيق قد يقرأ القرآن. التوفيق نعم. أصبح التوفيق من الله ليس من القرآن. إيه بلا شك، بلا شك الموفق هو الله سبحانه وتعالى. يا الله يكون مدل الآية على دلالة التوفيق والإلهام، ليس على الأولى. إن القرآن صفة من صفات الله جل وعلا. إيه. طيب لكن هل هذه الصفة توفق؟ أو أن الموفق هو الله سبحانه وتعالى؟ هل في فرق بين الله جل وعلا وبين كلامه؟ أو بين الله وبين الله هذا الشفاء يا شيخ؟ والذي بالقرآن إنه هو الشفاء والرحمة، القرآن هو اللي يشفي، الشافي بلا شك الله. لكن بهذه الصفة بهذا الأمر ببركة هذا الكلام ليست كغير من المخلوقات ولا مثل المخلوقات، إذا نكون سبب للشفاء، والشافي هو الله سبحانه وتعالى، كما أنه سبب للهداية والهادي والله سبحانه وتعالى. هل يا شيخ؟ نعم. وجد من قرأ القرآن على هذا القول أن كل من يقرأ القرآن يهتدي، لا بد لها أن يهتدي. وظل وظل لا حتى من المسلمين من اتبع المتشابه وهم من القرآن زار.

إذا قلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لغة هذه لا تيجي. لا مهب لغة، ما عندهم لغة. ما عندهم لغة هم. الضاد خطأ يا شيخ. إلى الآن يقولون الضاد خطأ. في كتاب. يخرج الرسالة في الضاد كأنها ضاد. وهذا نعاني منه من عند الطلاب كثير. في الكبار أيضا. في مسألة الطلاب. وبعض من ينتسب إلى العلم. شيخ خطأ يا شيخ. موجود. نعم. على كل المسألة خلافية بين العلم على ثلاثة أقوال، ثالثها يغتفر من الجاهل دون العالم، يغتفر بحق الجاهل أن يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لكن العالم نعم نعم لا يجوز، لأنك بدأت حرف بحرف كما لو جئت بصاد بدل الضاد. نعم هذا مبنى هذا الكلام. وإذا قلنا ثالثها فالأول والثاني بالتقابل الجواز وعدم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء. حط بالك لأن هذا كله كلام ينبغي أن تعرفه. والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما، وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس. إيه ما ندري يسرى ولا ما. ومخرج الضاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ولأن كل من الحرفين من الحروف المجهورة صح، ومن الحروف الرخوة، ومن الحروف الإيش مطبقة، فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك. رجعنا إلى القول الثالث السابق. والله أعلم. يقول ابن كثير: وأما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له. والله أعلم.